بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنكمل إن شاء الله في التعليق على كتاب أو مقدمة كتاب الرسالة، على مقدمة كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى. وقد وصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى على القضاء والقدر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يضل من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. انتهى كلام المصنف. أو قال: قال تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أن يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. بإذن الله تعالى في هذه الليلة نتكلم بما ييسره الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالقضاء والقدر، ونحاول إن شاء الله أن نعلق بما يكون فيه الوضوح والبيان والبعد عن الإطالة بحول الله سبحانه وتعالى. أولا، ما هو المراد بالقضاء وما هو المراد بالقدر؟ ما هو المراد بالقضاء؟ اختلف أهل السنة في تعريف القضاء والقدر، وهل هما شيء واحد أو هما مختلفان؟ هل القضاء هو القدر، أم أن القضاء يختلف عن القدر؟ فالقضاء في اللغة هو الحكم. يقول: أولا، القضاء في اللغة هو الحكم. وأما القدر في اللغة، القدر في اللغة فيراد به التقدير، يراد به التقدير. و الذي ذكرته من الخلاف بين أهل السنة لا يترتب عليه خلاف من جهة الاعتقاد، وإنما هو فقط من جهة إطلاق اللفظ، هل يطلق هذا على هذا أو لا، فقط هو من هذه الجهة، وليس الخلاف بينهم في الاعتقاد فيما يتعلق بالقضاء والقدر، بل هم عقيدتهم واحدة في ذلك، لا خلاف بينهم، وإنما وقع الخلاف فقط في بيان المراد، ما هو القضاء وما هو القدر، وهل هما متباينان أو هما شيء واحد. فالقول الأول أن القضاء هو القدر، وأن القدر هو القضاء ولا فرق بينهما. القول الأول أن القضاء هو القدر وأن القدر هو القضاء ولا فرق بينهما. وأما القول الثاني أن القضاء يختلف عن القدر فعلى القول الأول القضاء والقدر يراد بهما يعني على القول الأول، فالمراد به أو بالتعريف أن بأنه على القول الأول المراد به تقدير الله السابق للأشياء وبعد وقوعها مع علمه بها وكتابته لها في اللوح المحفوظ، ومشيئته العامة وخلقه لكل شيء، فهو شامل لمراتب القدر الأربع التي سوف تأتي معنا إن شاء الله. هذا على القول الأول أن القضاء والقدر يشمل هذا المعنى كامل، علم الله بالأشياء وتقديره لها ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ ومشيئته سبحانه وتعالى وخلقه لكل الأشياء. وأما على القول الثاني من أقوال أهل العلم فإن كما ذكرنا أن القضاء يختلف عن القدر، القول الثاني فالقضاء يكون معناه المقدر، يقول القضاء معناه المقدر بعد وقوعه، وأما القدر فهو ما يكون قبل وقوعه فهو ما قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل هذا هو القدر. وأما القضاء فهو ما قضى به سبحانه وتعالى بعد وقوعه، يعني بعد الوقوع تقول قضاء، وقبل وقوعه تقول قدر، قبل أن يحصل تقول قدر، وبعد أن يحصل تقول قضاء. هذا القول الثاني من أقوال أهل العلم. وأهل العلم حتى على القول الثاني يطلقون القضاء على القدر ويطلقون القدر على القضاء، وذلك كما هو معلوم أن هذان اللفظان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. يعني إذا قلت القضاء دون ذكر القدر دخل فيه القدر، وإذا قلت القدر دون ذكر القضاء دخل فيه القضاء. فهذا على كلا القولين، على كلا القولين، فهذا يدلك على أنه لا خلاف بين أهل السنة في ذلك، وإنما الخلاف فقط في التعريف، فقط من جهة التعريف، وليس هنالك يعني خلاف منبني على هذا من جهة عقدية أو من جهة عملية أو غير ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يتعلق بالقضاء، فيما يتعلق بالقضاء، إن القدر له أربع مراتب، إن القدر له أربع مراتب، وهذه الأربع مراتب موزعة على درجتين. أقول القضاء والقدر أو القضاء له أربع مراتب، عموما القضاء له أربع مراتب، وهذه الأربع مراتب مقسمة على درجتين، مقسمة على درجتين، درجة تكون قبل، أقول درجة تكون قبل وقوع المقدر، درجة تكون قبل وقوع المقدر، ودرجة تكون أثناء وقوع المقدر أو بعد وقوعه. مرة أخرى نقول القدر له درجتان، درجة قبل وقوع المقدر، يعني إن شاء الله إذا جئنا على التفصيل يتضح المعنى والمراد، درجة قبل وقوع المقدر يعني قبل أن يحصل هذا المقدر، هنالك درجة، وهنالك درجة بعد وقوع المقدر أو في أثناء وقوع المقدر. فالدرجة التي تكون قبل وقوع المقدر تتضمن مرتبتين، تتضمن مرتبتين. أما المرتبة الأولى فهي الإيمان بعلم الله سبحانه، الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى، هذه المرتبة الأولى، أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علمه أزلي قبل أن يخلق الأشياء سبحانه وتعالى، وليس لعلمه بداية سبحانه وتعالى، ليس لعلمه بداية عز وجل. وأما المرتبة الثانية، أما المرتبة الثانية فهي مرتبة الكتابة، فهي مرتبة الكتابة، فالله سبحانه وتعالى علم كل ما كان وما سوف يكون سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة، ثم بعد ذلك سبحانه وتعالى كتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، كتب سبحانه وتعالى ما هو كائن إلى قيام الساعة، فهذه هي الدرجة الأولى، هذه هي الدرجة الأولى، درجة مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. العلم قلنا بأن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سوف يكون، بل إنه سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن يعني ما لم يقدر وما لم يحصل وما لم يكن، يعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون هذا سبحانه وتعالى. فعلمه سبحانه وتعالى قد وسع المكان والزمان والذوات، وسع الزمان فعلمه سبحانه وتعالى أزلي بوجوده سبحانه وتعالى، ليس له بداية ليس له حد، تقول ابتدأ علمه سبحانه وتعالى من كذا، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، بل علمه أزلي سبحانه وتعالى بوجوده، ولا ينتهي علمه سبحانه وتعالى عند زمن معين. وأيضا علمه وسع كل الأمكنة، فليس هناك مكان لا يدخل تحت علمه سبحانه وتعالى. وأيضا علمه وسع الأشياء سبحانه وتعالى، فكل شيء داخل تحت علمه عز وجل، كل شيء داخل تحت علمه عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذه الآية تضمنت الدليل على الدرجة الأولى، على المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، المرتبة الأولى مرتبة العلم، وأيضا على مرتبة الكتاب. مرتبة العلم من قول الله السماوات والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ومرتبة الكتابة في قوله سبحانه وتعالى إن ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الله سبحانه وتعالى يخبر أن علمه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأيضا أن كل ما هو كائن إلى قيام الساعة مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. فهذا الكلام على المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. نضيف على الكلام في ما يتعلق بالمرتبة الثانية ما حصل من الخلاف بين أهل العلم في أول مخلوق، هل هو العرش أو هو القلم، هل هو العرش أو هو القلم؟ وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. تكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو صحيح، والخلاف هو في كلمة أول، هل تقرأ على النصب أو على الرفع، فهل تقرأ أول أو تقرأ أول، هل تقرأ أول بالنصب أو أول بالرفع. فعلى قراءتها أول تكون منصوبة على الحالية، على الحالية، فكأنك تقول حين خلق الله القلم، حين خلق الله القلم قال له اكتب. وعلى الرفع أول فتكون أول مبتدأ وخبرها القلم، مبتدأ وخبرها القلم. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم عليه رحمة الله تعالى أن العرش سابق على خلق القلم، أن خلق العرش سابق خلق القلم، فتكون الرواية الصحيحة بنصب أول، بنصب كلمة أول، فتقول أول ما خلق الله القلم، أي حين خلق الله القلم. والمراد حين خلق القلم قال الله اكتب، أي عندما خلق القلم قال له الله سبحانه وتعالى اكتب. فهذا لا يلزم أنه أول مخلوق قلت له اجلس، فلا يلزم أنه أول داخل، قد يكون هنالك أناس دخلوا قبله، لكن هو لما دخل قلت له اجلس، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا الخلاف في النونية وكذلك في شفاء العليل، قال في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمدان، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. فابن القيم رحمه الله تعالى كما هو قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أن العرش كان خلقه قبل خلق القلم. هذا فيما يتعلق بالمرتبة الأولى والمرتبة الثانية، والتي قلنا هي درجة ما قبل الوقوع المقدر، ما قبل وقوع المقدر. الدرجة الثانية هي ما يكون في أثناء وقوع المقدر أو بعد وقوعه، في أثناء وقوع المقدر أو بعد وقوع المقدر، هذه هي الدرجة الثانية. وهذه أيضا تنقسم إلى مرتبتين، تنقسم إلى مرتبتين. فنقول مرة أخرى عندنا درجة قبل وقوع المقدر، هذه الدرجة الأولى، وهذه الدرجة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. والدرجة الثانية تكون بعد وقوع المقدر أو في أثناء وقوع المقدر. وهذه الدرجة الثانية تنقسم إلى قسمين، هذه الدرجة الثانية تنقسم إلى قسمين. فالقسم الأول، القسم الأول من الدرجة الثانية هي ما يتعلق ب معذرة. طيب نعم، كيف الصوت الآن؟ طيب أقول قلنا عندنا ما قبل وقوع المقدر، عندنا ما قبل وقوع المقدر، وعندنا بعد ما بعد وقوع المقدر. فقلنا ما قبل وقوع المقدر ينقسم إلى قسمين، ما قبل وقوع المقدر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قلنا هو ما يتعلق بالإيمان، والقسم الثاني ما يتعلق بالكتابة. القسم الأول ما يتعلق بالإيمان، والقسم الثاني ما يتعلق بالكتابة. وأما الدرجة الثانية هي ما يكون أثناء وقوع المقدر أو بعد وقوعه، وهذه أيضا مرتبتان، هذه مرتبتان. المرتبة الأولى مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة. نقول المرتبة الأولى هي مرتبة المشيئة. فمرتبة المشيئة تكون سابقة للمرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، سابقة لمرتبة الخلق. فعندنا الآن أصبحت أربع مراتب: مرتبة العلم، الله عالم، ثم بعد ذلك سبحانه وتعالى أمر القلم بالكتابة، ثم بعد ذلك سبحانه وتعالى شاء، ثم بعد مشيئته سبحانه وتعالى خلق، ثم بعد مشيئته سبحانه وتعالى خلق عز وجل. فالمشيئة مشيئة الله سبحانه وتعالى هنا المراد مشيئته بوقوع ما قد جرى به القلم إلى قيام الساعة، أنه شاء سبحانه وتعالى أن يقع ما قد كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وهذه المشيئة منه سبحانه وتعالى هي متعلقة به سبحانه ومتعلقة بالمخلوقين. المشيئة مشيئة الله متعلقة به سبحانه ومتعلقة بالمخلوقين. متعلقة به سبحانه وتعالى أي بأفعاله، فهو يفعل ما يشاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى، يفعل ما شاء كيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى، ومتعلقة بالمخلوقين فإن خلقه هم عبيده وتحت ملكه وقهره عز وجل، فمشيئته فيهم نافذة عز وجل، نافذة مشيئته سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك عبر المصنف رحمه الله تعالى بقوله: لا يكون في ملكه ما لا يريد. فقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ومتعلق بخلقه، متعلق بأفعاله، أنه يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. ومتعلق بالبشر من جهة أن مشيئتهم تابعة لمشيئته، ومن جهة أن مشيئته نافذة فيهم، فليس لهم أن يردوا مشيئة الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذه المسائل تندرج تحتها تفاصيل كثيرة جدا، والخوف فيها قد يشكل أحيانا على بعض طلبة العلم، خصوصا المبتدئ، فيما يتعلق ببعض الأمور التي هي راجعة إلى المشيئة والإرادة، سواء كانت إرادة شرعية أو الإرادة الكونية، فلعل الكلام عنها يأتي في يعني مقام آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. أما المرتبة الرابعة في مرتبة قلنا الخلق، مرتبة الخلق، والمراد أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء. الله سبحانه وتعالى علم، ثم أمر القلم بالكتابة، ثم بعد ذلك شاء سبحانه وتعالى وقوع كل ما هو كائن إلى قيام الساعة سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك سبحانه وتعالى خلق الخلق سبحانه وتعالى. فكل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق. قال الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فكل ما سوى الله فهو مخلوق، هذا أولا. الأمر الثاني الذي نذكره من باب التنبيه، وهي أن العباد وأعمالهم مخلوقون، العباد وأعمالهم مخلوقون. قال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. أيضا مما يعني نذكره هنا في قول المصنف رحمه الله تعالى: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وأجالهم. ما يتعلق بالهداية والضلال، أو الهداية والإضلال، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء سبحانه وتعالى فيوفقه بفضله، ويضل من يشاء فيخذله بعدله. والكلام هنا على ما يسمى عند أهل السنة بالتوفيق والخذلان، التوفيق. والله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء ويخذل من يشاء سبحانه وتعالى، يوفق من يشاء ويخذل من يشاء سبحانه وتعالى. وتوفيقه سبحانه وتعالى يشتمل على أمرين، توفيقه سبحانه وتعالى للعبد يشتمل على أمرين. الأمر الأول أن يعينه على إرادة العمل، أن يعينه على إرادة العمل، وأن يعطيه القدرة أو يعينه على القدرة في عبارة أخرى، أو يعينه على القدرة. كيف يعني يعينه على الإرادة ويعينه على القدرة؟ العبد إذا عمل شيئا، إذا فعل شيئا، لابد قبل فعل هذا الشيء أن يكون عنده شيئان، عنده أمران. الأمر الأول أن يكون عنده إرادة، أنه يريد أن يفعل هذا الأمر. الأمر الثاني أن تكون عنده القدرة، أن تكون عنده القدرة. فمثلا العاجز كالمشلول مثلا ليست عنده القدرة على أن يمشي مثلا، فهذا فقط هو يريد أن يمشي لكنه ليست عنده القدرة على المشي، يريد أن يمشي لكن ليست له عنده القدرة على المشي لأنه مشلول. إنسان آخر عنده القوة والصحة لكنه لا يريد أن يمشي، لا يريد أن يمشي فيجلس فلا يمشي. إنسان إذا أراد أن يفعل فعل، إذا أقدم على فعل، فلا بد تكون عنده الإرادة لكي يفعل هذا الأمر، وتكون عنده القدرة لفعل هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى يعين من يوفقه سبحانه وتعالى على الإرادة والقدرة، يعينه على الإرادة وعلى القدرة. الأمر الثاني فيما يتعلق بالتوفيق، الله سبحانه وتعالى يضعف أو يبطل، يضعف أو يبطل الأسباب التي تصده عن الخذلان. قلنا يضعف يجعلها ضعيفة أو يبطلها سبحانه وتعالى، فلا يكون هنالك ما يصده عن التوفيق، لا يكون هنالك ما يصده عن التوفيق والهداية. أو يكون هنالك ما يصده عن التوفيق والهداية لكن يكون هذا السبب الذي يصده عن التوفيق والهداية فيه ضعف، فيه ضعف، فيضعف هذا السبب الذي، وهذا كله بحسب التوفيق الحاصل للعبد. والتوفيق يزداد بزيادة الإيمان، يعني الله سبحانه يعطيك من التوفيق بحسب قوة إيمانك، وينقص من هذا التوفيق بحسب نقص إيمانك. فكلما زاد التوفيق المعدل، كلما زاد الإيمان عندك وارتفع زاد عندك التوفيق من الله سبحانه وتعالى وكثر، وكلما نقص الإيمان نقص حظك من التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل عندنا الخذلان، عندنا في مقابل التوفيق عندنا الخذلان. والخذلان يكون كيف؟ يكون بعكس ما ذكرناه، يكون بعكس ما ذكرناه. فلا يعان العبد لا على الإرادة ولا على القدرة، لا يعان العبد لا على الإرادة ولا على القدرة. وقد تقوى الأسباب التي تصده عن الهداية وعن التوفيق، تقوى الأسباب، فيكون هنالك أمور تعارضه وتصده عن الطريق، عن الطريق الصالح الصحيح، وعن الهداية وعن التوفيق. وهذا أنهم يؤمنون بالتوفيق والخذلان وأنه من الله سبحانه وتعالى وهذا فيه رد على القدرية والجبرية. القدرية الذين ينفون علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء, ينفون علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء وينفون قدر الله سبحانه وتعالى, وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها, لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. هكذا قالوا تعالى الله سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيرا. وأما الجبرية فقالوا إن العبد مجبور على الفعل, مجبور على كل ما يفعل حتى على المعصية, هو مجبور على المعصية, الله جبره عليها. قل معاذ الله, الله سبحانه وتعالى يتنزه عن الظلم ويترفع عن الظلم سبحانه وتعالى ويتقدس, إنه لو جبر عباده لعذبهم سبحانه وتعالى على أمر هو قد جبرهم عليه. يعني لو جبر العاصي على أن يعصي لكان تعذيبه سبحانه وتعالى لهذا العاصي ظلما, معاذ الله. فهذه المسألة فيها أيضا رد على القدرية من جهة وعلى الجبرية من جهة أخرى. وكما ذكرت المسائل هذه تندرج تحتها تفاصيل كثيرة. طيب, قال أيضا المصنف, قال تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. يعني هذا ما ذكر المصنف هنا دخل تحت ما سبق البيان له, لكن أعيد وأكرر على مسألة, وهي مسألة خلق أفعال العباد, مسألة خلق أفعال العباد. الله سبحانه وتعالى هو المقدر لحركات العباد, وهو المقدر لأعمالهم سبحانه وتعالى ولآجالهم سبحانه وتعالى. فكل ما يفعله العبد داخل تحت خلق الله وتقديره سبحانه وتعالى. فكل ما تفعله الآن أنت من حركات الآن, هذا كله بتفاصيله ودقائقه في مجلسك هذا وفي مكانك هذا بها على هذا النحو, هذا كله بخلق الله سبحانه وتعالى وكله مكتوب في اللوح المحفوظ. كل هذه الحركات التي تفعلها الآن أنت كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ, وهذا يفيدك تعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا له عز وجل, وتعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء, عالم بكل شيء سبحانه وتعالى, حتى أنه سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ تفاصيل الأمور التي سوف تقع إلى قيام الساعة, وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فانظر كم خسر أهل البدع من الإيمان, واحمد ربك سبحانه وتعالى على هذا الفضل. أنت تتعلم مثل هذه الأشياء تعظم فيها ربك سبحانه وتعالى وتقدسه سبحانه وتعالى وتسبحه وتنزهه وكماله في كل شيء عز وجل. وهذا يفتقر إليه المبتدع الذي ينكر القدر, ويفتقر إليه أيضا المبتدع الذي يقول بجبر العباد, يفتقرون إلى مثل هذا, ويفتقرون إلى مثل هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى. ولا يقوم في قلوبهم من التعظيم لله سبحانه وتعالى ما يعني يكون عند أهل السنة, وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تعظيمه سبحانه وتعالى وإجلاله عز وجل. ثم يأتي الكلام على مسألة أخرى وهي ما يتعلق بالكتابة. الكتابة هنالك خمسة تقادير، هنالك خمس تقادير وخمس كتابات ينبغي على طالب العلم أن يعلم هذه الخمس، الأولى هي التي ذكرناها، قبل، وهي الكتابة قبل خلق الخلق. فالله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، هذه الكتابة الأولى، أول كتابة، فكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذه يسميها بعض أهل العلم الكتابة الأزلية، والمراد بها تقدير المقادير قبل خلق السماوات والأرض، الكتابة الثانية، هي قبل خلق العباد. الأولى قبل خلق كل شيء، حتى قبل خلق السماوات وقبل خلق الأرض وغير ذلك، قبل خلق كل شيء. الثانية قبل خلق البشر، العباد، البشر والإنس والجن، وهذه الكتابة يكون فيها كتابة الشقاوة والسعادة والأرزاق والآجال والأعمال، هذه تكون قبل، أو لا تكون قبل خلق الخلق، يكون فيها الشقاوة والسعادة والأرزاق والآجال والأعمال. وتختلف عن الكتابة التي تكون في الرحم. فعندنا هذه الكتابة الثانية قلنا متى تكون؟ تكون قبل خلق العباد، قبل خلق الإنس والجن، قد أطال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر هذه، هذا النوع من التقدير في كتابه شفاء العليل في الباب الثاني، من كتابه شفاء العليل، وأطال في ذكر الأدلة على ذلك. ولما خلق الله آدم مسح على ظهره فخرج من ظهره ذريته كأمثال الذر، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة أمثال الذر. وهذا الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى وإذا أخذ الله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآية. الكتابة الثالثة، ويراد طبعا الكلام على هذا التقدير وهذا النوع من الكتابة في شفاء العليل في الباب الثاني. الكتابة الثالثة تسمى الكتابة العمرية، الكتابة العمرية، وهي الكتابة التي تكون في بطن الأم، تكون في بطن الأم. قلنا الكتابة الثانية تكون متى؟ قبل خلق الأولى، المعذرة، تكون قبل خلق السماوات والأرض، هذه الكتابة الأولى. الكتابة الثانية تكون قبل خلق الإنس والجن، ويراجع التفصيل فيها إن شاء الله في شفاء العليل في الباب الثاني. الكتابة الثالثة الكتابة العمرية، تسمى الكتابة العمرية، وهي في بطن الأم، وفيها يؤمر الملك الذي ينفخ الروح، يؤمر بأربعة، يؤمر بأربعة أشياء، بأربعة كلمات، أن يعني يكتب أربعة كلمات أو أربع كلمات، يؤمر بكتابة أربع كلمات: الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو السعادة. الرزق والأجل والعمل، والرابع الشقاوة أو السعادة. في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن والكتابة الرابعة، الكتابة الرابعة هي الكتابة السنوية أو التقدير السنوي، تقول كتابة أو تقدير كله واحد. الكتابة السنوية في كل سنة، هذه في العمرية تكون في العمر مرة واحدة، وهو عندما يكون الجنين في بطن الأم، هذه عمرية للعمر كامل. ثم هنالك كتابة يومية، ثم هنالك كتابة يومية. وطبعا يراجع الكلام على الكتابة العمرية في الباب الرابع من كتاب شفاء العليل للإمام ابن القيم لمن أراد التوسع في ذلك. طيب، قلنا الكتابة الرابعة هي ماذا؟ الكتابة السنوية في كل سنة، التقدير السنوي، وهو ما يقدر في ليلة القدر، ما يقدر في ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في ليلة القدر، الليلة المباركة يراد بها ليلة القدر. وفي هذه الليلة يؤخذ من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة، هنالك صحف في أيدي الملائكة، صحف في أيدي الملائكة، فيأخذون من اللوح المحفوظ، يأخذون من اللوح المحفوظ هذه الكتابة السنوية لكل سنة، في كل سنة. فعندنا الآن نفهم من ذلك أن عندنا نوعان من الألواح: اللوح المحفوظ هذا الأول، الثاني ألواح بأيدي الملائكة، ألواح بأيدي الملائكة، وهم الملائكة الموكلون بما يحصل، الملائكة كل منهم موكل بعمل. فهذه الكتابة قلنا السنوية أو التقدير السنوي. عندنا النوع الخامس، طبعا هذه ومن أراد أن يرجع إلى هذه على التفصيل أيضا يرجع إلى شفاء العليل في الباب الخامس من شفاء العليل. الكتابة الخامسة أو التقدير الخامس هو التقدير اليومي أو الكتابة اليومية. تقول كتابة أو تقدير كما ذكرت كله واحد، يومي، يكون يوميا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. وهذه يراد بها الكتابة اليومية أو التقدير اليومي، هذا هو النوع قلنا الخامس. عندنا خمس أنواع من التقادير، هذا هو الخامس: الكتابة اليومية أو التقدير اليومي. وهذا أيضا يعني إلى صحف الملائكة، يكتب في صحف الملائكة أو يعني يؤخذ من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة يوميا. طيب، الآن علمنا أن هنالك لوح محفوظ وهو الذي كتب فيه كل شيء منذ أن خلق الله القلم إلى قيام الساعة، وعندنا كتابة عمرية وكتابة سنوية وكتابة يومية. طيب، جاءت أحاديث تدل على أن العبد قد يطول عمره، جاءت أحاديث تدل على أن العبد قد يطول عمره فيزاد له في العمر، كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه وفي حديث فيما أذكر لعله حديث أنس: من أراد أن ينسى له في رزقه فليصل رحمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسى له في أثره، يعني يطال له في عمره، يصير عمره طويل، قال: فليصل رحمه. فهذا الحديث يدل على أن العبد قد يطول عمره. طيب، عمره مقدر ومكتوب. نقول هنا: الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل أبدا، الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. الذي يتغير أين؟ الذي هو في أيدي الملائكة، الصحف التي في أيدي الملائكة هي التي تتغير وهي التي تتبدل، يتغير ما فيها. فهنا تأتي فائدة معرفة الكتابة اليومية والكتابة السنوية والكتابة العمرية، هذا فائدة معرفة هذه الثلاث. فهذه الثلاث: التقدير العمري يكتب للإنسان شقي أو سعيد. ما المراد شقي أو سعيد؟ يعني مآله، ما الذي سوف يؤول إليه، خاتمته إما الشقاوة أو السعادة. لا يشترط فيه يعني ما يفعله كل يوم، لا، مآله ماذا سوف يكون، هل هو السعادة أو الشقاوة. قد جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالشقاوة أو السعادة باعتبار مآل العبد، ماذا سوف يؤول إليه، هل هو الشقاوة أو السعادة. الكتابة السنوية ما يحصل في كل يعني تقدير العام كاملا، لكن هذا الذي يكتب في العام كامل قد يتغير في يوم من الأيام ما يحصل خلال العام، وهذه هي الكتابة اليومية، هذه هي الكتابة اليومية. لذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب ما الدليل على أن الذي هو في أيدي الملائكة يتبدل ويتغير؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني يمحو ما بأيدي الملائكة من الصحف، يمحو ما فيها ويثبت ما فيها، ما شاء من ذلك سبحانه وتعالى. وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ولا يتبدل، الذي يمحو ويثبت فيه أين؟ في صحف الملائكة. أما اللوح المحفوظ فهو لا يتبدل ولا يتغير، هي الألواح التي في أيدي الملائكة هي التي تتغير وتتبدل. هل هذا فيه كفاية إن شاء الله؟ وكما ذكرت مسائل القضاء والقدر يطول الكلام عليها، يعني سواء كان من جهة تقرير كلام أهل العلم من أهل السنة في ذلك، أو من جهة بيان ما عليه أهل البدع وأهل الأهواء فيما يتعلق بجانب القضاء والقدر. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفع بما قلت، وأن يجعله في موازين الحسنات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نأخذ ما يتيسر من الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى. طيب طيب تفضل يا أبا عيسى بارك الله فيك. طيب ننتظر الأسئلة من الأخ. طيب هذا الأخ يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ما هو حال كتاب الملل والنحل للشهر الثاني؟ ما هو حال، سأل أهله من الجزائر، ما هو حال كتاب الملل والنحل للشهر الثاني؟ كتاب الملل والنحل للشهر الثاني كتاب جيد في الجملة، أقول كتاب جيد في الجملة، مع التنبيه على أن المؤلف فيما يحضرني الآن أن عقيدته أشعرية غفر الله له، ما يحضرني أن عقيدته أشعرية، لكن كتاب إن شاء الله يستفاد منه، يستفاد منه إن شاء الله. طيب طيب هذه أسئلة الأخوة في جرجيس في تونس. طيب هذا أخ من تونس يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم إنشاء ملعب بكرة القدم للعموم بمقابل مادي؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم اللعب فيه؟ يعني بالنسبة لإنشاء ملعب بكرة القدم، هو إن شاء الله في الأصل لا بأس به، لكن الشروط التي يعني ينبغي أن توضع لا بد أن يلتزم بها الناس، وما أظن أنهم يلتزمون بمثل هذه الشروط. كأن لا يكون هنالك محظورات شرعية كلبس المحرم ظهور فيه ظهور العورات، وأيضا الالتزام بالصلوات فيوقف اللعب ونحو ذلك في وقت الصلاة ونحو ذلك، ولا يكون هنالك أيضا لهنالك شروط محرمة يستخدم اللاعبون هذا الملعب في نحو يعني صور محرمة للمسابقات ونحو ذلك، فما أظن يصعب أنهم يلتزمون بمثل هذه الأشياء، والله أعلم. طيب، هذا أخ أيضا من تونس يقول: أحسن الله إليكم، كيف نرد شبهات بعض الناس الذين يقولون يحرم أهل العلم التلفاز والدش ومع هذا يظهرون في الشبكة العنكبوتية؟ يعني أولا ظهورهم في الشبكة العنكبوتية ماذا يريدون؟ بأي ظهور في الشبكة؟ لكن على العموم نقول التلفاز في الأصل داخل تحت التصوير، هذا في الأصل، يباح استخدامه للحاجة، فيكون إنسان يستخدمه لأجل غرض وحاجة، فمثل هذا هو السبب الذي جعل بعض أهل العلم يظهر في التلفاز، يظهر في التلفاز. وأما أنهم يحرمون التلفاز عموما فهذا قلما تجد من يقول به أنهم يحرمون عموما في كل الصور، حتى في صورة ما ينتفع به ما يستفاد منه. فهذه المسألة راجعة إلى مسألة النظر في المصلحة والمفسدة، فمصلحة دعوة الناس وتعليمهم أولى من مفسدة ظهور المشايخ، لأن تعليم الناس وتثقيفهم مع وجود الكثير من القنوات البدعية، منها قنوات الروافض وقنوات الصوفية وغير ذلك من القنوات، بل القنوات حتى العلمانية وغيرها من القنوات التي تحارب الدين، فظهور بعض المشايخ في مثل هذا المكان فيه فائدة، فيه فائدة وهي إفادة الناس وصرفهم عن الشر وتحبيبهم في الخير ودعوتهم إلى الخير، والله أعلم. طيب، هذا الأخ يقول: أحسن الله إليكم، المرتبة الأولى هي العلم، أي الله يعلم ما يكون إلى يوم القيامة، وعلم الله أزلي لا يرتبط بزمن، كيف نوفق بينهما؟ يعني أنا ما وضح لي وجه إشكال الأخ، لكن أوضح إن شاء الله المسألة باختصار. الله سبحانه وتعالى عندما نقول علمه أزلي يعني منذ القدم، فليس له وقت بدأ فيه هذا العلم، علم الله ليس له وقت بدأ فيه، بل هو بقدم الله سبحانه وتعالى، بوجود الله سبحانه وتعالى. طيب، هل علمه ينتهي عند حد معين؟ هل ينتهي بعد شهر، بعد سنة، بعد عند قيام الساعة؟ لا، علمه سبحانه وتعالى لا ينتهي أيضا، علمه سبحانه وتعالى لا ينتهي، لأن بعد قيام الساعة هنالك أمور كثيرة تحصل، ما يحصل في الجنة، ما يحصل في النار، ما يحصل في إلى آخره، هذا كله علمه سبحانه وتعالى لا ينتهي ولا ينقضي سبحانه وتعالى، كما أنه ليس له حد في بدايته، ليس له حد في نهايته سبحانه وتعالى. هذا باختصار، والله أعلم. يعني ليس له زمن ينتهي عنده أو يبدأ عنده. هذا أيضا من أسئلة الإخوة في جرجيس، يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم جمع التبرعات لأشخاص محتاجين داخل المسجد وتخصيص صندوق لذلك؟ أما حكم جمع التبرعات لأشخاص محتاجين داخل المسجد هذا لا بأس به، لا بأس به، وقد حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الصدقات عليه الصلاة والسلام، وحث على الصدقات لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات عليه الصلاة والسلام. فجاء الرجل الذي جاء بنصف ماله والذي جاء بماله كله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، وعمر جاء بنصف ماله، وجاء رجل أيضا في الحديث أيضا جاء رجل بصرة عجزت عنها يداه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع التبرعات الصدقات في المسجد، جمع الصدقات في المسجد. طيب، ما حكم طواف بعض الأشخاص على المصلين يوم الجمعة؟ إخوة، سواء كان في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة، أن يطوف على الناس بهذه الصورة هذا فيه إحراج. الإنسان قد يكون فقيرا فيجد أن مثلا كل من عن يمينه من كان قبله دفع شيء يسير، ولعله لا يستطيع أن يدفع هذا الشيء اليسير فيحرج فيدفعه هذا الإنسان، هذا الشخص لأن يدفع. وفي بعض الأحيان يلزمون الناس بدفع مبلغ معين، لا بد أن تدفع مثلا مبلغ ريال مثلا في اليوم أو درهم في اليوم، هذا ما يصلح، ما يصلح لا من هذه بهذه الصورة، لا على صورة الإلزام ولا على صورة الصورة الثانية التي فيها يعني أن يطوف الرجل فمن شاء يدفع من شاء لا يدفع، لا يصلح لا بهذه الصورة ولا بهذه الصورة. والصورة الثانية أشد، أن يكون فيها إلزام، هذه أشد منعا وأشد حرمة، فلا يفعل هذا ولا يفعل ذاك. من أراد أن يوضع الصندوق، من أراد أن يتصدق يعرف مكان الصندوق يذهب ويضع فيه المال، أما يطوف رجل على الناس ويحرج الناس بهذه الصورة هذا لا ينبغي ولا يصلح. طيب، هذا يقول أحسن الله إليكم، ما صحة حديث نبية بن عباس رضي الله عنه عند خالته ميمونة رضي الله عنها حين قام النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل وقرأته لأواخر سورة آل عمران وقوله ويل لمن قرأهن ولم يتعب بهن، وهل روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، حديث ابن عباس رضي الله عنه جاء في الصحيحين، ثبت عنه رضي الله عنه ذلك في الصحيحين، وجاءت يعني في ألفاظ عند مسلم وغيره ليست يعني ليست عند البخاري، جاءت ألفاظ عند مسلم ليست عند البخاري، فالحديث في الصحيحين، الحديث ثابت في الصحيحين. طيب، انتهت أسئلة الأخوة في. طيب، هذا سؤال من غزة في فلسطين، يقول ما موقفنا نحن السلفيين من غزة أهل السنة والجماعة من هذه الحرب على غزة التي يقاتل فيها أهل البدع والأهواء والعلمانيين والتكفيريين؟ يعني طبعا الذي بلغنا أولا أن الحرب قد توقفت، بلغنا أولا أن الحرب قد توقفت، فإن صح ذلك فالحمد لله، فإن صح ذلك يعني أعلن أن الحرب قد توقفت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك صحيحا ما نقل في وسائل الإعلام أنها قد توقفت. الأمر الثاني ما يتعلق بالجماعات، ما يتعلق بالجماعات، أقول أولا بارك الله فيكم، الاعتداء الذي يحصل من اليهود، الاعتداء الذي يحصل من اليهود، فالإنسان هنا الآن في، والكلام عن أهل غزة الآن، كلام عن أهل غزة، الاعتداء الذي يحصل عليكم فالإنسان يدفع عن نفسه، يدفع عن نفسه، أقول الإنسان يدفع عن نفسه ولا يقابل المسألة بقتال. الآن نذهب ونعتدي عليهم. قد يقول قائل هذا فيه إغلاق لباب الجهاد الآن، نقول لا يا إخوة، هذا ليس المسألة الآن إغلاق لباب الجهاد، بل المسألة الآن فيها مسألة قوة وضعف. إن استطعنا أن ندفع عن أنفسنا فالحمد لله، فقط ندفع عن أنفسنا الآن ونحمي أنفسنا وأعراضنا، هذا الذي نفعله الآن. أما أن نبتديهم بالقتال أو أن نجابهم بحرب وقتال هذا ما يصلح الآن مع حال المسلمين في غزة، وهم ليس عندهم إلا يعني بعض الأسلحة اليسيرة التي موجودة عند بعض الجماعات والحجارة كما هو معلوم. هذا ليس بقتال، بل هذا فيه استنزاف لأرواح المسلمين. وانظروا الآن في هذه الثلاثة أيام أو البضعة أيام التي فيها الحرب أكثر من 90 قتيل إلى الآن قتلوا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويتقبلهم سبحانه وتعالى. فليس هنالك ميزان للقوة، فلا يقال أن هذا فيه إغلاق الآن لمسألة باب الجهاد ونحو ذلك، لكن المسألة إيه الله المستعان. الآن جاءتني هذه، جاءت رسالة الآن حول سبحان الله عن نفس الموضوع، أنه أعلن أنه ليس هنالك إعلان عن بدء الهدنة الليلة، أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فعلى العموم أقول بارك الله فيكم، هذا الذي ينبغي، هذا الذي يفعل مسلمين وكفار، مسألة مسلمين وكفار، أسأل الله سبحانه وتعالى يرد كيد الكفار عن المسلمين، وليست مسألة الآن سنة وبدعة، ليست مسألة سنة وبدعة، والأمور تحتاج إلى كثير من الأشياء حتى أنها تتضح وتكون على الطريقة الصحيحة، لأن هناك عدة رايات وعدة جماعات وأمور كثيرة، ليس هذا هو مجال التفصيل فيها الآن، ليس هو مجال التفصيل فيها. فالذي أقول أن الذي على يعني من يبلغه هذا الكلام من إخواننا أن تدفع عن نفسك وابتعد عما لا طاقة لك به، والله أعلم. سامي الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل تقسيم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل من فعل السلف؟ إن كنت تريد من فعل السلف يعني أنهم هم الذين قسموا هذا التقسيم، فنقول التقسيمات يا إخوة دائما ينبغي أن نعلم مسألة التقسيم هي مسألة راجعة إما إلى الاستقراء، استقراء النصوص الشرعية، وإما راجع إلى النظر في فهم أهل العلم، فهم أهل العلم مما استنبطوه من كتاب الله سبحانه وتعالى. فقضية تقسيم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل هو موجود عند السلف، هو موجود عند السلف، لكن هل قال واحد من السلف صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى صفات فعلية وصفات ذاتية بهذا اللفظ؟ الله أعلم من هو الذي أول من قالها، لكن هل دل عليها كتاب الله وسنة رسوله؟ نعم دلت عليها. هل كان على هذا السلف الصالح؟ نعم هم على هذا، وعلى أن الصفات منها صفات كذا ومنها صفات كذا، لكن هل هم قسموا بهذا النحو؟ وهذا يقال أيضا حتى في مسائل أخرى كثيرة. طيب هل جاء عن السلف أنهم قالوا توحيد الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى توحيد الصفات وتوحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات؟ جاءت عبارات عن السلف في إطلاق التوحيد على هذا وإطلاق التوحيد على هذا وإطلاق التوحيد على هذا، يفهم من مجموعها هذا التقسيم، يفهم من مجموعها هذا التقسيم، لكن يقال صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى كذا بهذه العبارات ما جاءت عن السلف. لكن هل هو موجود عندهم هذا التقسيم في الذهن؟ نعم موجود هذا التقسيم في الذهن، موجود عندهم، ولم يأتي من بعدهم بشيء جديد، هو موجود عند السلف عليهم رحمة الله تعالى ولا فرق. وهذا ينطبق حتى ينسحب حتى على بقية العلوم، تأتي إلى تقسيمات الأحاديث، تأتي إلى الأحاديث منها المقبول ومنها المردود. لكن ما كان عند السلف حديث صحيح حديث حسن وحديث ضعيف، ما كان موجود عندهم بهذه الصورة. واضح في المسألة، لا يقال إن إن إن أنهم هل كان عندهم هذا الأمر، هل كانوا نعم هم كان عندهم هذا موجود لكن في الذهن، لكن هل هو قسم هذا التقسيم بهذا النحو على هذه الصورة الآن التي استقر عليها بهذه الصورة عند السلف؟ نعم كما ذكرت هو موجود في الذهن، موجود بدليله، لكن هو على هذا النحو أن يقال التوحيد ينقسم إلى كذا وكذا وكذا، الصفات تنقسم إلى كذا وكذا وكذا. فهذا الذي يعني ليس موجودا بلفظه لكن موجود كمعتقد عند الله تعالى. طيب، هذا يقول أحسن الله إليكم، رجل كلف بالتخلص من الربا وصادف أن كان معه أخ سلفي عليه دين، فطالبه صاحب الدين بدينه فدفع له ذلك لكي لا يتكلم المدين في الإخوة، فما حكم ذلك؟ بالنسبة للمال الربوي كيف يتخلص منه الإنسان الذي عليه عامة أهل العلم أن هذه الأموال يتخلص منها في منافع المسلمين العامة، يتخلص منها في منافع المسلمين العامة، ولكن هل يصح فيها قضاء الدين؟ يعني منافع المسلمين العامة كالشوارع، الحمامات العامة أجلكم الله، يعني دورات المياه العامة، أما غير ذلك من منافع المسلمين العامة، يعني شيء يكون في منفعة عامة للمسلمين. لكن هل يصح أن يدفع الإنسان عن نفسه الدين الذي عليه بهذا المال؟ فأقول الله أعلم، لا أدري. طيب، أخ يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو حكم أن أقترض مالا لحاجة من شخص ماله قد اقترضه من بنك ربوي وجزاكم الله خيرا؟ طيب، أخ يقول طيب درس الشيخ مصطفى متى يبدأ الشيخ؟ طيب الآن، طيب إذن على هذا نعتذر إن شاء الله، ولعل إن شاء الله هذه الأسئلة تحيلونها إلى الشيخ مصطفى وفقه الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا ونجعله في موازين الحسنات، وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعفو عنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وإن شاء الله ينتقل المجلس إلى أخينا الفاضل الشيخ مصطفى وفقه الله سبحانه وتعالى، والأسئلة إن شاء الله تحيلونها عليه. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.